وإنك لتجد الآلاء أو آلاف الآلاف المؤلفات في باب واحد من أبواب الدين، وكلها تستند على نصوص الكتاب والسنة اللذين بلغهما أو بلغهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس البرهان معلقا بالكثرة، وإنما بالشمولية والإحاطة والصلاحية والإتقان. وتتكامل العظمة حينما نتذكر أن هذا الرسول الكريم كان منشغلا في 23 عاما مدة نبوته بأعمال تنوء بحملها الجبال، فقد كان منشغلا بدعوة قومه وبعرض نفسه على وفود الحجاج في مكة حتى خرج منها باحثا عن مأوى، وبمتابعة شؤون أصحابه المستضعفين في مكة، ثم بهجرتهم إلى الحبشة، ثم الانتقال إلى المدينة التي كان فيها الحاكم والقاضي والخطيب والإمام وقائد الجيش، وكان عنده 9 بيوت، وغزا قرابة 20 غزوة، فقد فيها عددا كبيرا من أصحابه، وفقد فيها عمه وابن عمه ومولاه. فمتى كان يتفرغ لاختراع هذا النظام التشريعي المتكامل إلى أن يكون وحيا، إلا أن يكون وحيا أوحاه الله إليه؟ وإذا نظرت فيما تحمله أو ما تحمله نصوص الوحيين في باب صفات الله وتعظيمه وذكره لكان ذلك كافيا على أن من بلغها نبي مرسل من عند الله، إذ إن الخيال البشري مهما استرسل وانطلق متفكرا في الخالق فإنه لا يمكن أن يصل إلى الجلال الذي جاء في القرآن والسنة عن الله، وهذا لأنه صادر عن الله أصلا، ولا أحد أعرف بالله من نفسه. فتأمل في سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، ثم انظر في العقل البشري المجرد هل يمكن أن يصف الخالق بما جاء في هذه الآيات؟ وفي المجال الأخلاقي والمنظومة القيمية السلوكية في القرآن والسنة تجد التكامل والجمال والصلاح والإصلاح للفرد في نفسه وللمجتمع، وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب كامل الصورة رقم 1 تحت عنوان ماذا يقدم الحديث النبوي للسلوك الإنساني. وقد كتب الدكتور محمد راز رحمه الله تعالى كتابا كبيرا بعنوان الدستور الأخلاقي في القرآن، كما أن كتب السنة زاخرة بأبواب البر والصلة والأدب حتى أفردها المحدثون في كتب مستقلة ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري والذي تجاوزت أحاديثه 1000 حديث. رابعا، برهان المعجزات الحسية. لقد تواترت أخبار الصادقين المعروفين بالعدالة والضبط بالأسانيد المتصلة إلى وقت النبوة أن عددا من السنن الكونية قد انخرمت بين يدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جمعها العلماء في كتب مفردة تعرف بدلائل النبوة. فمن ذلك سماع أهل المسجد لصوت حنين جذع النخلة الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب بعد أن تركه واتخذ مكانه منبرا، ومنها تحرك الشجر وانقياده بين يديه ليستتر به النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته، ومنها تكثيره الطعام في مواقف متعددة، ومنها تفجر الماء من بين يديه، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة. ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب دلائل النبوة للبيهقي وأبواب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة من كتب السنة عموما. وهذا التواتر المعنوي للأخبار لا سبيل لإنكاره إلا بإنكار كون الخبر الصادق مصدرا للمعرفة، وإن العلماء في مختلف التخصصات الشرعية والطبيعية والاجتماعية يتحدثون عن حقائق تاريخية متعلقة بالعلم الذي ينتمون إليه، وإنما كان مصدرهم في ذلك الخبر الصادق، فما الذي يجعله مقبولا هناك ومرفوضا هنا؟ بل إن أخبار المعجزات يتوفر فيها من معايير القبول ما لا يتوفر في كثير من غيرها، مما لا يكاد يرده أحد من الناس، كاشتهار أرسطو بالمنطق وحاتم الطائي بالكرم وابن سينا بالفلسفة. وإذا ضممنا برهان المعجزات إلى البراهين السابقة ازداد الأمر جلاء، وتضاءل الشك وتقلص وانكمش حتى يفنى. خامسا، دليل أخبار النبوات السابقة دليل أخبار النبوات السابقة المبشرة به صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن موسى وعيسى عليه السلام قد بشر، أو عليهما السلام قد بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال سبحانه عن عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأخبرنا سبحانه أيضا أن أهل الكتاب حرفوا ما بأيديهم، ولكن التحريف لم يأتي على كل شيء أنزله الله، وإنما قد بقي عندهم من الحق شيء. والعجيب أن التحريف لم يكن مختصا بما قبل وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل امتد التحريف إلى ما بعد ذلك، في ترجمات الكتاب المقدس إلى اللغة العربية. ومع ذلك كله اجتهد علماء وباحثون مسلمون في إبراز عدد من النصوص ضمن الكتاب المقدس المبشرة برسول أو شفيع يأتي من بعد نبي الله عيسى عليه السلام، ونصوص أخرى فيها وصف لأمته أو بلده، بل ونصوص يرون أن فيها تصريحا بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها حرفت في التفسير أو الترجمة. فمن ذلك مثلا ما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر من فقرة 5 إلى فقرة 14، قول عيسى عليه السلام: وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. إلى أن قال: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. انتهى. وهذه بشارة بمن يأتي بعده صفته أنه لا يتكلم من نفسه بل يتكلم بما يسمع، وهذه بشارة بمن يأتي بعده صفته أنه لا يتكلم من نفسه بل يتكلم بما يسمع ويخبر بأمور آتية. وهذه صفة تذكرنا بقول الله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا غير ما ذكره عدد من الباحثين، ومنهم الدكتور منقذ السقار ومتخصص في هذا الباب في معنى كلمة المعزي، وأنها ترجمة غير دقيقة للنص الأصلي باليونانية باراقليط، وأن المعنى الأدق للكلمة اليونانية هو الذي له الحمد الكثير، فيكون الاسم الدال على ذلك أحمد أو محمد أو الحامد وليس المعزي، فيكون ذلك لو صح من جملة تحريفاتهم. وأيضا في الكتاب المقدس ذكر لمكة باسمها الوارد في القرآن بكة، ففي المزمور 84 العدد 6 نجده يقول: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك صلاة، طوبى لأناس عزهم بك أو عزهم بك وطرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون موره يذهبون من قوة إلى قوة. انتهى. وفي النسخة العربية المشتركة في نفس الموضوع يقول: هنيئا للمقيمين في بيتك، هم على الدوام يهللون لك، هنيئا للذين عزتهم بك وبقلوبهم يتوجهون إليك، يعبرون أو يعبرون في وادي الجفاف فيجعلونه عيون ماء بل بركا يغمرها المطر، ينطلقون من جبل إلى جبل. وفي النسخة الياسوعية: طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن تسبيحك، طوبى للذين بك عزتهم وفي قلوبه مراق إليك أو وفي قلوبهم مراق إليك، إذا مروا بوادي البلسان جعلوا منه ينابيع. فهذه ثلاث نسخ عربية مختلفة وكلها تخالف النسخة الإنجليزية، حيث جاء فيها As they pass through the valley of Baca. فالنص هنا يذكر أو يذكر أي النص الإنجليزي، فالنص هنا يذكر بكة على صيغة اسم حيث بدأت بالحرف الكبير، وهي كذلك في عدد من النسخ الإنجليزية. وفي دائرة المعارف الكتابية Encyclopedia of the Bible نجد فيها كلاما عن البلسان الوارد في إحدى النسخ العربية: أما البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو بلسم مكة الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيرة العربية كما كان الأمر قديما. انتهى. وقد أشار بعض الباحثين إلى أن جملة ينطلقون من جبل إلى جبل تشير إلى السعي بين الصفا والمروة والله أعلم. وأختم بموضوع آخر في الكتاب المقدس فيه التبشير بنور يتلألأ من جبال فاران وهي جبال مكة، جاءت في سفر التثنية الإصحاح 33 من 1-3: هذه البركة التي أو هذه البركة نعم هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس أو من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة، فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. انتهى. وفي سفر حبقوق رقم 3، السفر رقم 3 ربما من صفحة 2-3: يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر الرحمة، الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، سلاه جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. قال دكتور منقذ السقار: وتنبئ المواضع التي ورد فيها ذكر فاران في الكتاب المقدس أنها تقع في صحراء فلسطين في جنوبها، لكن تذكر التوراة أيضا أن إسماعيل قد نشأ في برية فاران. انظر التكوين 21:21. ومن المعلوم تاريخيا أنه نشأ في مكة المكرمة في الحجاز، ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى عليه السلام في سعير في فلسطين، ثم محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران، حيث يأتي ومعه الآلاف من الأطهار مؤيدين بالشريعة من الله عز وجل. وذلك متحقق في رسول الله لأمور: واحد، أن جبل فاران هو جبل مكة حيث سكن إسماعيل. تقول التوراة عن إسماعيل: كان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. التكوين رقم 21 أو سفر التكوين رقم 1 أو الإصحاح رقم 21 من 20 إلى 21. لا أعرف كيف أقرأ الأرقام هذه. 2، أن وجود منطقة اسمها فاران في جنوب سيناء لا يمنع من وجود فاران أخرى هي تلك التي سكنها إسماعيل، فقد ورد مثلا إطلاق اسم سعير على المنطقة التي تقع فيها في أرض أدوم والتي هي حاليا في الأردن، وتكرر ذلك الإطلاق في مواضع عديدة في الكتاب، ولم تمنع كثرتها أن يطلق ذات الاسم على جبل في وسط فلسطين غربي القدس في أرض سبط يهودا. انظر يشوع 15:10. ولنا أن نسأل أولئك الذين يصرون على أن فاران هي فاران سيناء: من هو القدوس الذي تلألأ من ذلكم الجبل الذي لا يرتبط بأدنى علاقة بأي من أحداث الإنسانية المهمة؟ فمن الذي تلألأ عليه؟ 3، لا يقبل قول القائل بأن النص يحكي عن أمر ماض، إذ التعبير عن الأمور المستقبلية بصيغة الماضي معهود في لغة الكتاب المقدس. 4، ونقول: لما خص جبل فاران بالذكر دون سائر الجبال؟ لو كان الأمر مجرد إشارة إلى انتشار مجد الله كما زعم بعض كتاب اليهود، فإن مجد الله لم يتوقف عند حدود فاران أو جبل سعير. 5، ومما يؤكد أن الأمر متعلق بنبوءة الحديث عن آلاف القديسين ومما يؤكد أن الأمر متعلق بنبوءة الحديث عن آلاف القديسين والذين تسميهم بعض التراجم أطهار الملائكة، أي أطهار الأتباع، إذ يطلق هذا اللفظ ويراد به الأتباع، كما جاء في سفر الرؤيا أن ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته. فمتى شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأطهار إلا عند ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ 6، وما جاء في سفر حبقوق يؤيد قول المسلمين حيث يقول: الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران سلاه، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كالنور له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته قدامه ذهب الوباء، وعند رجليه خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض نظر فرجف الأمم. حبقوق 3:3:6. الحقيقة هذه العبارات المنقولة عن التوراة والإنجيل يعني هناك صعوبة في قراءتها. فالنص شاهد على أنه ثمة نبوة قاهرة تلمع كالنور ويملأ الآفاق دوي آذان هذا النبي بالتسبيح. وتيمان كما يذكر محررو الكتاب المقدس هي كلمة عبرية معناها الجنوب، لذا يقول النص الكاثوليكي للتوراة: الله يأتي من الجنوب والقدوس من جبل فاران. ولما كان المخاطبون في فلسطين فإن الوحي المبشر به يأتي من جهة الجنوب أي من جزيرة العرب، فالقدوس سيبعث في جبل فاران، ومن هذا كله فالقدوس المتلألئ في جبال فاران هو نبي الإسلام، فكل الصفات المذكورة لنبي فاران متحققة فيه ولا تتحقق في سواه من الأنبياء الكرام. انتهى باختصار. ومن الكتب في هذا الباب: 1. تبشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم لنصر الله أبو طالب. 2. يجدونه مكتوبا عندهم لفيصل علي الكاملي. 3. هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم لمنقذ السقار. القسم الثاني: شبهات حول مواقف معينة من سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن أبرزها زواجه من عائشة رضي الله عنها وحادثة قتل بني قريظة والزواج بصفية رضي الله تعالى عنها. فأما قضية زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة فإنهم يستنكرون صغر سنها وقت الزواج ويطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، والجواب كالتالي: أولا، إن أسعد الناس بهذا الزواج هي عائشة رضي الله عنها، وقصص الألفة والمحبة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نموذج للاقتداء، وبالتالي فالمحذور الذي يخشى من الزواج بالصغيرة من تضررها جسديا أو نفسيا لم يكن في هذا الزواج المبارك. ثانيا، قبول النفوس للزواج في هذا السن أو استنكارها إنما هو عائد للأعراف لا للحقيقة في ذاتها، وإلا فلو كان هناك أي غضاضة في هذا الأمر لكان أول من استنكره كفار قريش واليهود والمنافقون الذين لا يفوتون فرصة للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يألوا جهدا في الطعن به صلى الله عليه وسلم عن طريق عائشة في حادثة الإفك. وقد ذكر الله في القرآن الطعونات التي وجهها الكفار والمنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، فقالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن، وأنه يستعين بأقوام آخرين، وأنه إنما يعلمه بشر، وذكر الله استنكارهم أكله الطعام أكله الطعام ومشيه في الأسواق، وأنه أذن وغير ذلك، ولم يذكر منها طعنهم عليه في هذا الزواج، كما أن السنة والأخبار لم تنقل لنا شيئا من ذلك مع نقلها لكثير مما أثاره عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قد تبلغ المرأة عند 9، ومعنى بلوغها أنها قادرة على الحمل والوضع، ولو كانت القضية مجرد زواج صغير ولو كانت القضية مجرد زواج صغيرة لبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ عقد عليها وهي ابنة 6، ولكن انتظرها 3 سنوات حتى تهيأت وصلحت للزواج. كما أن العالم الغربي إلى فترة قريبة كانوا يزوجون البنات في سن يعتبرونها الآن مخالفة للقانون والذوق. ومن المفارقة أن العلاقات الجنسية دون سن الزواج القانوني لا تحظى بمحاربة إعلامية عندهم كالزواج، بل هي مشروعة بالقانون في سن مبكر على حسب الدولة أو الولاية، والبعض لا يطمئن إلا حين تخبرهم بأن سن الزواج في عدد من الدول الغربية كان مسموحا من 11 و12 و13 أو من 11 و12 و13 ووجه الإطمئنان أن ضغط التأثير الغربي عند البعض جعله في نفسه ميزانا للمنكر والمعروف، ولسنا بحاجة لهذا كله في الحقيقة، غير أن تنويع الحجة جيد لتفاوت إيمان الناس وأفهامهم. وختاما، فإن هناك من يحاول الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنكار حديث عائشة المتفق عليه في بيان سن زواجها، ويستدلون بعد إنكارهم للنص في المسألة ببعض الأخبار والروايات التي فهموا منها أن زواجها كان في سن 18 أو قريبا من ذلك. وقد ناقشت عددا من الإشكالات المثارة في هذا الموضوع في مقال بعنوان مناقشة رأي دكتور عدنان إبراهيم في سن عائشة عند الزواج. وخير من هذا المقال وأوسع كتاب السنة الوهاج في سن عائشة عند الزواج لفهد الغفيلي. وقد قدم الأستاذ حسام عبد العزيز 3 حلقات عبر اليوتيوب تحت برنامج بالعقل عن سن عائشة عند الزواج، وهي جميلة وممتعة ومفيدة وتصلح للنشر. وأما حادثة بني قريظة فإن الشائع عند المشككين في الرسول صلى الله عليه وسلم من نصارى وملحدين هو ادعاؤهم قتله الأطفال من يهود بني قريظة، وادعاؤهم الوحشية والعنف، ومناقشتهم كالتالي: أولا، لا بد من إبراز سبب قتل بني قريظة، ألا وهو غدرهم القبيح في أشد الظروف وأصعبها، حيث تزامن ذلك مع حصار الأحزاب للمدينة، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فنكثوه في تلك الحال الشديدة التي لا وصف أدق في بيانها من قول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتعرضوا للنساء وأولاد المسلمين في المدينة، فما كانوا يستحقون إلا القتل. ثانيا، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال من بني قريظة، فإنه نهى عن قتل الأطفال والنساء وإنما قتل الرجال، كما في لفظ الحديث في البخاري ومسلم: أن تقتل مقاتلتهم، وذلك في حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه عليهم. ثالثا، نقض العهد كان جماعيا، البعض بالمباشرة والآخرون بالرضا، فكانت العقوبة جماعية. وأما قصة زواجه بصفية فإنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في نفس اليوم الذي قتل فيه زوجها ولم يستبرئها، ومع أن هذا محض افتراء، ومع أنه يخالف ما جاء في البخاري ومسلم من القصة، إلا أنه شائع عند مثيري الشبهات حول الإسلام، ويتأثر بهذا الكلام أناس، وهذا كله من ضعف النقد العلمي. ولفظ القصة في صحيح البخاري: فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها. ولفظ مسلم فيه تصريح بالعدة. الباب الرابع: شبهات حول التشريع الإسلامي. لازلنا في النوع الأول من نوعي الشبهات المعاصرة، ألا وهو الشبهات التي يراد بها الطعن في أصل الإسلام، وذكرنا أنها تعود إلى 4 أبواب، وهذا هو الباب الرابع: شبهات حول التشريع الإسلامي. وأبرز ما يثار من إشكالات حول هذا الباب 3 أمور: الأول، ادعاء مظلومية المرأة في الإسلام، والثاني، ادعاء أن الدين الإسلامي دين سفك للدماء وإرهاب بسبب شعيرة الجهاد. نعم. والثالث، ادعاء الوحشية في الحدود والعقوبات الشرعية. الأمر الأول، وهو ادعاء مظلومية المرأة، أو ادعاء مظلومية المرأة في الإسلام، فإنهم يستدلون على مظلوميتها بعدد من التشريعات الإسلامية التي لم يفهموا حكمتها، وبعادات خاطئة يمارسها بعض المسلمين، فينسبها الطاعنون إلى الشريعة جهلا أو تدليسا. وباب الشبهات حول المرأة في الإسلام قد تناوله الباحثون كثيرا، وأجاب علماء المسلمين عن تلكم الإشكالات في مقالات وبحوث وكتب وندوات ومحاضرات ومشاريع، وقد امتلأت المكتبة الإسلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالمنتجات في هذا الباب. ومن أبرز الإشكالات المثارة في هذا مع أنها أخذت حظها من النقاش والرد، وقد أجبت عنها في كتابي كامل الصورة رقم 2، وأذكرها هنا لشهرتها في الخطاب الغربي مع عدم حبي للتكرار، ألا وهي قضية ميراث المرأة، وأن من الظلم لها أن يكون على النصف من ميراث الرجل. والرد على هذا على هذه الشبهة من وجوه: الأول أن الميراث له حالات متعددة، منها ما تعطى فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل، ومنها ما تعطى فيه مساوية للرجل، ومنها ما ترث فيه الأنثى ولا يرث الرجل، ومنها ما يكون نصيبها فيه أقل من نصيب الرجل. فلو ماتت امرأة وتركت زوجها وبنتا، فإن البنت هنا ترث أكثر من الزوج. ولو مات ابن وخلف أبوين وأولادا، فإن نصيب الأب والأم يكون متساويا، لقول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. مع العلم أن قول الله للذكر مثل حظ الأنثيين هو في نفس الآية، غير أنهم يجهلون ذلك أو يتجاهلونه، كما أن من الحالات التي يتساوى فيها الذكر بالأنثى ما جاء في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذا في حال الإخوة لأم. الوجه الثاني أن الذكر وإن أعطي في بعض الحالات مثل حظ الأنثيين، إلا أنه مأمور شرعا بأن يبذل للأنثى مهرا عند زواجه بها، ومأمور كذلك أن ينفق عليها طول حياته حين تكون زوجة له ولو كانت غنية. أفيستكثر عليه بعد ذلك أن يكون له نصيب من الميراث على الضعف من نصيبها؟ الوجه الثالث أن منشأ هذا الاستنكار هو مخالفة ما قرروه واستحسنوه من التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في كل شيء، وهذا التساوي يخالف طبيعة تركيب كل منهما، وبالتالي فهو مخالف للعدل، بينما تجد الإسلام يجعل التساوي في التشريعات هو الأصل، ما لم يكن مخالفا لطبيعة المرأة أو لما يصلح لها، فنجده يمنحها حق التزين بالذهب لاحتياجها الأنثوي للتزين والتجمل بالحلي، بينما يمنع ذلك على الرجل، كما نجد في القرآن والسنة تشديدا ووعيدا في ترك الجهاد في سبيل الله إذا وجب، ولكن هذا في حق الرجال لا النساء. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي في الجهاد فقال: جهادكن الحج. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله جهادكن الحج أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجبا. انتهى. وأما أولئك المنادون بالمساواة المطلقة للمرأة مع الرجل، فإنك إذا نظرت إلى واقعهم لا تجد أنه مصدق لدعواهم في كل الجوانب، فعلى كرسي رئاسة الدولة مثلا لا تقارن نسبة النساء بالرجال بل لا تكاد تذكر، فهل هذا لأنهم علموا أن جنس الرجل أقدر على هذا العمل من المرأة، أم لأن المبادئ تنهار أمام شهوة الحكم، أم لأن أساس دعوى المساواة عندهم زائفة؟ ومن جهة أخرى، فإننا إذا تعاملنا مع كلام المدعين مظلومية المرأة في الإسلام بتفكير ناقد ونظرة شمولية فاحصة لنكتشف الثغرات التي تتخلل خطابهم فسنجد أنهم يقومون بعملية تدليس كبيرة في هذا الباب. منها: أولا، أنهم يخلطون بين عادات بعض المنتسبين للإسلام الذين يظلمون بها المرأة وبين الحكم الإسلامي. فمثلا، حين يقوم ولي المرأة بإكراهها على الزواج ممن تكره، فإنهم ينسبون ذلك إلى الإسلام، لأن الذي قام بذلك شخص مسلم. والصواب أن هذه العادة مما جاء في الإسلام النهي عنها، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ثانيا، أنهم لا يذكرون جوانب الإكرام والتقدير التي قررها الإسلام للمرأة مما قد لا تحظى به في أي مكان وزمان ونظام آخر. ويظهر ذلك جليا في حق الأم المعظم، حتى إن قارئ القرآن لا يدرك أن للأم حقا في الإسلام ليس أعلى منه إلا حق الله وحق رسوله فقط، فتجد الأمر ببرها معطوفا على الأمر بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتجد الحث على شكرها مقرونا بالحث على شكر الله: أن اشكر لي ولوالديك. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثالثا، أنهم لا يذكرون الأحكام الخاصة بالمرأة التي جعلت تخفيفا عليها في مقابل التشديد على الرجل فيها بما يناسب الفارق بينهما، فيجوز للمرأة لبس الذهب ويحرم ذلك على الرجل، ويجوز للمرأة لبس الحرير ويحرم ذلك على الرجل، ويجب على الرجل بذل المال وجوبا للزوجة كنفقة مستمرة ولو كانت غنية، ولا يجب على المرأة الإنفاق عليه. ويجب على الرجل حضور صلاة الجماعة في المسجد على الأقرب من أقوال الفقهاء، ولا يجب ذلك على المرأة. وتؤخذ الجزية من الرجال غير المسلمين ولا تؤخذ من النساء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون، هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. وقال أبو محمد في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. رابعا، أنهم يتجاهلون الآثار السيئة الكثيرة المترتبة على الانفلات من تشريعات الله للمرأة، ومنها على سبيل المثال إسقاط ملايين الأجنة سنويا بعمليات الإجهاض التي تسببت بها علاقات غير شرعية، أليس لها حق الحياة؟ فبأي ذنب قتلت؟ الأمر الثاني من الشبهات حول التشريع الإسلامي: شبهات حول الجهاد والقتال في الإسلام. وهذا الباب من أكثر الأبواب حساسية عند غير المسلمين، ومن أكثرها تداولا، ولا يمكن تناول كل شيء فيه في هذا المقام المختصر، إلا أن هناك إشارات منهجية يحسن ذكرها. وهذه الإشارات تتناول جوانب الخطأ أو التدليس في خطاب المشككين في الإسلام عن طريق شعيرة الجهاد. فمن ذلك: أولا، أنهم يبنون تصورهم عن شعيرة الجهاد في الإسلام من خلال الجماعات الجهادية أو القتالية المعاصرة التي تنتمي إلى الإسلام، وهذا الحكم ليس منهجيا ولا علميا، بل الصواب أن هذه الجماعات تحاكم إلى الإسلام وليس العكس. ومعنى قولنا تحاكم إلى الإسلام أي تعرض أعماله على نصوص القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وتوجيهاته، فما وافقها فذاك، وما خالفها فإنه لا ينسب إلا إلى من ابتدعها وعملها. والسؤال الموجه للمشككين في المقابل: هل يحكمون على الإلحاد بأنه مذهب إجرامي إرهابي بسبب أفعال الشيوعيين الملحدين الذين ارتكبوا في العصر الحديث أبشع الجرائم، أم أن الميزان في الحكم يختل إذا كان المحاكم غير مسلم؟ ثانيا، أنهم يجهلون أو يتجاهلون جوانب الرحمة والرفق في أحكام الجهاد في الإسلام. فعلى سبيل المثال، القانون الإسلامي المتمثل في نصوص الوحيين فيه نص واضح بين بعدم جواز استهداف النساء والأطفال بالقتل، وفيه نص واضح على الكف عن قتال المحاربين إذا هم رجعوا عن كفرهم، وفيه نص واضح على جواز إبقاء الكفار أو أهل الكتاب على كفرهم ودينهم إذا هم دفعوا الجزية، وفيه نص واضح بين على تحريم الغدر مع كل أحد، وفيه امتداح إيثار الأسير بالطعام، وفيه نص بين في التحريم المؤكد للتمثيل بجثث الأعداء، وفيه نص على تأمين من جاء من المحاربين أو المحاربين يريد الاستماع للإسلام ثم إيصاله إلى مأمنه وإن لم يسلم. وهذه كلها من المعاني السامية والأخلاق العالية في الحرب، والتي لا تجد عند غير المسلمين مثلها أو مثلها. ثالثا، أنهم يتناسون ملايين البشر الذين قتلوا على أيدي غير المسلمين في التاريخ المعاصر والقديم، ولو عاملوا الأديان والدول والتوجهات التي تنتمي إليها الجيوش التي شاركت في تلك الحروب بنفس الطريقة التي يعاملون بها الإسلام لأسكتهم الخجل من أنفسهم قبل أن يتكلموا ضد المسلمين. ثم بعد هذه النقاط الثلاثة أقول: شتان بين دوافع القتال في الإسلام وبين دوافعه في غيره. ومن الظلم التسوية بين القتال لأجل دين أنزله الله وأمر بالدفاع عنه وبين القتال لأجل دين محرف أو مذهب وضعي زائف. وليس الدافع للقتال في الإسلام اجتثاث الكفار ولا إفناؤهم قتلا ولا التسلط عليهم بالظلم أو عليهم بالظلم والطغيان، وإنما الدافع لذلك هو نشر دين الله وإنقاذ الناس من النار والتخلية بينهم وبين الاختيار الحر للدين بإزالة الطغاة المتسلطين على رقاب الضعفاء. وأما وجود نماذج إسلامية في التاريخ خالفت هذا المبدأ فإنه لا يعود عليه بالإبطال، وإنما يعود على المخالف بالذم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن أبرز الشبهات التي تثار بقصد الطعن في أصل الإسلام، وهي النوع الأول. النوع الثاني: الشبهات التي يراد بها التشكيك في الثوابت الشرعية. وقد مر معنا في أول البحث أن المقصود بالثوابت الأحكام والأخبار الشرعية التي اتفق أهل السنة والجماعة على الأخذ بها دون ما اختلفوا فيه. وتعود كثير من الإشكالات العصرية حول الثوابت إلى خمسة أبواب، وهي إجمالا السنة والإجماع ومنهجية فهم النص والصحابة والحدود الشرعية. الباب الأول: شبهات حول السنة النبوية. والإشكالات المثارة حول السنة هي الأكثر حضورا من بين هذه الأبواب، ويعود غيرها إليها. وتجد في الغالب من عنده إشكالات في باب السنة فإن لديه إشكالات في أبواب كثيرة أخرى، كالحدود وأخبار الغيب والمعجزات وعذاب القبر ونحو ذلك. ومن ضبط باب حجية السنة وأتقن الرد على الإشكالات المثارة حولها، ثم ضبط باب العلاقة بين العقل والنقل وبين العلم التجريبي والنقل، فقد أخذ بمجامع الردود على النسبة الكبرى من الشبهات المثارة حول الثوابت الشرعية. وترجع الإشكالات المثارة على حجية السنة إلى ستة أمور. الأمر الأول: أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن عنها. ويستدل المشككون في السنة على دعواهم في الاستغناء بالقرآن عنها بعدد من الآيات القرآنية، منها قول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا وهل تريدون أوضح دلالة من هذه الآية في أنه لا حاجة إلى السنة بعد القرآن؟ والجواب أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن، بدليل سياق الآية نفسها: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهي كقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فرزق كل دابة ومستقرها ومستودعها إنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وليس في القرآن. ولو سلمنا جدلا بأن المراد بالكتاب هنا القرآن، فإنه لا وجه للاستدلال بالآية على إسقاط حجية السنة، وبيان ذلك في التعليق على دليلهم الثاني. الدليل الثاني قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا: فبما أن القرآن تبيان لكل شيء فما الحاجة إلى السنة؟ والرد على الاستدلال بهذه الآية أن من تبيان القرآن إرشاده إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته، وقد جاء ذلك في القرآن في عشرات المواضع، فيها من صيغ العموم ما لا يمكن حمله على خصوصية ما بلغ من القرآن، وبالتالي فمخالفته صلى الله عليه وسلم إنما هي مخالفة للقرآن الكريم. قال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية التي استدلوا بها: لكل شيء من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس، انتهى. وقال الألوسي في روح المعاني مفسرا هذه الآية: وكون الكتاب تبيانا لذلك باعتبار أن فيه نصا على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة، حيث أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فيه: وما ينطق عن الهوى، وحثا على الإجماع في قوله سبحانه: ويتبع غير سبيل المؤمنين، انتهى كلامه. وقال الشوكاني في فتح القدير: ومعنى كونه تبيانا لكل شيء أن فيه البيان لكثير من الأحكام والإحالة فيما بقي منها على السنة، انتهى كلامه. الدليل الثالث قول الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. قالوا: فأنتم باتباعكم السنة قد اتخذتم غير الله حكما، وهذا الشرك، ولذلك فإن كثيرا منهم يسمي أهل السنة مشركين كفرة بسبب اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا أتحدث هنا عن خيال أو أساطير، بل أتكلم عن واقع حقيقي من أعجب ما يمكن أن تراه في الناس. وبالمناسبة فالقرآنيون المنكرون الجميع السنة هم من أعجب الناس وأضيقهم أفهاما وأصغرهم عقولا. ومع أني لا أحب أن أتحدث عن المخالفين بهذه الطريقة، إلا أني رأيت منهم العجب ولديهم قناعة بباطلهم بصورة غير عادية، حتى إن أحدهم طلب مني المباهلة وهو من أجهل خلق الله. وعلى كل حال فالرد على استدلالهم بهذه الآية من وجوه، منها: أولا، الله سبحانه أرشد في القرآن صراحة إلى اتخاذ حكام يحكمون بين الناس بالعدل، فمن ذلك قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولو لاحظنا فإن حكما جاءت هنا بنفس التركيب واللفظ الذي جاء في الآية التي يستدلون بها. وأيضا فقد جاء الإرشاد باتخاذ الحكام في قوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكيف يوفقون بين هذه الآيات وبين فهمهم لقول الله: أفغير الله أبتغي حكما؟ وإذا كان الله قد أرشد إلى اتخاذ رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكما في الخلاف الأسري، أفيكون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه فيما يأمر به وينهى عنه شركا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثانيا، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله سبحانه، كما قال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد أمر الله في القرآن صراحة برد النزاع إلى الرسول وتحكيمه، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثالثا، أن المراد بهذه الآية ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم. وقال ابن عاشور: والمعنى: لا أطلب حكما بيني وبينكم غير الله الذي حكم حكمه عليكم بأنكم أعداء متفرقون أو مقترفون. وغيرهما من المفسرين كثير قالوا بقولهما وتركت النقل عنهم تخففا. وما سبق هو الرد على أبرز أدلتهم، ثم ننصب بعد ذلك أدلة حجية السنة ليرتفع البناء بعد زوال الإشكال. ووجوه إثبات حجيتها كثيرة من القرآن والسنة والإجماع وعمل المسلمين المتواتر المستمر في كل الدهور، وسأشير هنا إلى أهم الدلائل باختصار شديد، وقد بينتها بصورة أوسع في كتاب أفي السنة شك. فمن القرآن جاءت آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه عند النزاع، والنهي عن مخالفته. ووجه الدلالة من تلك الآيات أننا مخاطبون بالقرآن كما خطب به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومما خطبنا به من القرآن آيات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لنا لامتثالها إلا باتباع ما ثبت من الأخبار الصحيحة عنه، كما قال الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو أحد بعدك؟ فمن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من دلالة القرآن على حجية السنة آية سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء، يشمل كل شيء، فردوه إلى الله والرسول. المراد بالرد إلى الله الرد إلى كتابه، وهذا واضح لكل أحد. وكذلك فإن الرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله: الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، انتهى كلامه. وأما دلالة حجية السنة من السنة نفسها، وهذا الاستدلال إنما يفيد من يأخذ ببعض السنة ويترك بعضها، ومن هو متذبذب في موقفه من السنة. وأما منكرها مطلقا فلا يفيد هذا الاستدلال إلا في باب المحاجة، إذا استدل علينا ببعض الآثار فنقول له: لا تستدل علينا ببعض ما نؤمن به بل بجميعه، والنصوص الصحيحة في إثبات حجيتها كثيرة، ومنها ما رواه غير واحد من أصحاب السنن من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهو حديث إسناده صحيح، وهو نص في المسألة دال على وجوب قبول ما جاء به أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما زاد على القرآن. وأخرج الإمام أحمد من وجه آخر في مسنده من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وإسناده لا بأس به. وأما دلالة الإجماع على حجية السنة فالإجماعات على ذلك كثيرة، والإجماع العملي بين في هذه المسألة، وأعني به توارد العلماء على الاستدلال بالسنة والعمل بها، وسأكتفي بنقلين هنا فقط. واحد، في قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام عبد العزيز الكناني: هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. انتهى. اثنين، وقال ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله تعالى في مقدمة التمهيد: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. انتهى كلامه. وهذا إجماع على حجية خبر الواحد فضلا عن المتواتر. الأمر الثالث، من الإشكالات المثارة على السنة التشكيك في حجية أحاديث الأحاد. أذكر بداية بأن أخبار الأحاد اصطلاحا ليست منحصرة في خبر الشخص الواحد، وإنما فيما دون التواتر، فخبر الواحد والاثنين والثلاثة وأكثر كلها أخبار أحد ما لم تصل إلى حد التواتر. وأبرز الإشكالات المثارة على حجية الأخبار على حجية أخبار الأحاد أمران بني ثانيها على أولها. الأول، إطلاق القول بأن أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن. والثاني، ادعاء أن الظن كله مذموم. وصياغة حجتهم كالتالي: أخبار الأحاد تفيد الظن، وكل ظن فهو مذموم في القرآن، إذن الأخذ بأخبار الأحاد أمر مذموم في القرآن. والرد على هذه الحجة يكون بإبطال إحدى المقدمتين، فإن لم يقنعك ما كتب من إبطال كلا المقدمتين فيكفي لعدم صحة النتيجة إبطال أحدهما فقط، وأزعم أن هذا حاصل هنا. فأما المقدمة الأولى، أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن، فهي غير صحيحة شرعا ولا واقعا. فأما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحجة على الأمم في أصل دين الإسلام بأحاد من أصحابه يبعثهم إليهم، ومثل هذا إنما يكون بما يقطع كل احتمال للريب. وأما واقعا فلأننا جميعا الموافقين والمخالفين يحصل لنا اليقين في كثير من أحوالنا بناء على أخبار أحاد لم تصل إلى حد المتواتر أو التواتر، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر، من أخبار الزواج والوفاة والولادة والنجاح والفشل والربح والخسارة إلى آخره. فيكون اعترافنا بحصول اليقين بهذه الأخبار الأحادية كافيا في نقض الإطلاق بأن أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن. وأخبار الأحاد الصحيحة المنقول بها السنة فيها ما يفيد اليقين، وفيها ما يفيد الظن الراجح بحسب أحوال الرواة والأسانيد والقرائن لكل رواية بعينها. وأما المقدمة الثانية وهي أن اتباع الظن مذموم في القرآن، فهذا التعميم غير صحيح، فقد جاء في القرآن ذم نوع من الظن وامتداح آخر، فجاء في الذم قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجاء في المدح الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. والظن في هذه الآية معناه اليقين، وإلا هل يفيد ظنهم شيئا لو كان لديهم أدنى نسبة من الريب في لقاء ربهم؟ قال القرطبي في تفسيره: والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه.